باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. وهاء تأنيث وقبل ميلي لا بعد الاستعلاء وحاء لعلي وأكهر لا عن سكونيا ولا عن كسرة وساكن إن فصلا ليس بحاجز وفطرة اختلف والبعض أه كالعشر أو غير الألف يمال والمختار ما تقدما والبعض عن حمزة مثله نما.